بها يلا بها يلا بحسن الخاتمات يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وسام بسنا مع أهل السماء فقل معي نستغفر الله من جميع سيئات تبنى ومن العيوب والتابعات تبنى إلى الله من الكلام والحركات والسكنات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذيه والأخرى دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المؤذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابغات وما تشاء كان فانظر بالعيون الرحمات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات وارحم ووفق أمة أحمد واهدي واصلح للنيات وله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب عادا ندخل مع طه وآله إلهي ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يتقبله ويعم نفعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. رقم المنشد 0933-510-427. تم التسجيل والمكساج في استديو ساسكار. آلاء للإنتاج والتوزيع الفني دمشق بحصة خلف فندق فينيسيا. هاتف 231-0132. موبايل 0991-336-3000.